وعمل صالح، مش كده؟ العمل الصالح عشان يكون صالح لابد فيه من كام شرط؟ شرطين. الاول ان تكون النية خالصة لله عز وجل، والثاني ان يكون موافقا للشرع. الايمان عبارة عن جملة العقائد، مش كده؟ التي امرك الله عز وجل ان تعتقدها. بيجيب امانة اللي انت حملتها ايمان وعمل صالح. الايمان هو المعتقدات، والعمل الصالح ان تكون النية خالصة لله وان يكون موافقا للشرع. اي عقيدة ليست من عقائد اهل السنة يبقى انت اذا ايه؟ ليس لك ان تعتقدها، مفيش دليل عليها من الشرع خالص. اي عمل تعمله لازم تتأكد من الاثنين دول، ان يكون موافقا للشرع، والا تبقى انت وقعت في البدع، في البدع. وان تتأكد من ان النية خالصة لله عز وجل، لان الشيطان لو عوج قلب عليك نيتك سيكتب هذا العمل في صحيفة ايه؟ سيئاتك. يبقى الانسان لو انه حاكم نفسه، حاكم افكاره، حاكم افعاله بالشرع، هو ده اخوانا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم ان انت كل ما يدور بذهنك ده موافق للشرع ده مخالف، مخالف بس احنا ابعد الناس عنه. العقيدة ليه مخالفة؟ العقيدة الصحيحة احنا ابعد الناس عنها. المسجد ده مخالف المسجد الصحيح، احنا ابعد الناس عنه. النية دي ليه سيئة؟ ما نعملش العمل ده لا نخدم عليه حتى لو كان من اوجب الطاعات لاحسنها كمان. إلا لما نعدل النية بتاعتنا احسن هيكسب في صحيفة السيئات. الطاعة دي محدثة لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا ابعد الناس عنها لئلا نكون من اهل البدع. هي دي الطريقة التي يخلص بها الانسان من الشيطان. ابواب الشيطان دول طائفة قليلة، لكن الخطورة مش في هؤلاء، الخطورة في كيفية تعامل اجهزة المجتمع المختلفة مع هؤلاء. انت عارف طبعا الناس دي بيدهشوا المصحف لما تسمع كبير رجال الدين طالع يعتذر عن هؤلاء في التلفزيون، بيقول لك يعني دول مجموعة من الشباب غلابة كلهم من 16 ل 20 ما يعرفوش حاجة أصلا، ما يعرفش إن المصحف ده كلام الله، يعني عايز يخليه مسلم برضه. هو بالفتوى دي بيشوش على اللي قاله فضيلة المفتي. المفتي قال لك الناس دول مرتدين، إن تابوا يستتابون، فإن تابوا وإلا أقيم عليهم حد الردة. يقوم نشوش على الحق ده بإيه؟ بيطلع واحد تاني في التلفاز يقول ده عيال غلابة سنهم من 16 ل 20 سنة ما يعرفوش حاجة، ممارسة الجنس بصورة جماعية دي ولا حاجة، ما يعرفوش ان ده حرام. تعاطي المخدرات بصورة جماعية ما يعرفوش. دهس المصحف بالرجلين ما يعرفوش ان المصحف ده كلام ربنا يا عم الشيخ، ان الله غفور رحيم، مش كده؟ والنبي نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. الله، ما العيال التانيين اللي كان سنين 12 سنة اللي قبضت عليهم في اسكندرية عملت لهم تنظيم طلائع مش عارف ايه ومش طلائع ايه، ولقينا هوجة قايمة في الصحافة والإعلام ورجال الدين برضه، رجال الدين دول في كل حتة برضه، وعايزين يهبطوا بسن الحدث من سن 18 لحد سن مش عارف 13 عشان يشنقوا الأولاد دول وتطولهم السيوف، تطول أعناقهم. حصل ولا ما حصلش؟ سمعت واحد بيدافع عنهم أو بيحامي عنهم يقول لك معلش ده العيال دول عايزين يتبعوا الكتاب والسنة، يعني حتى ان غلط ولا حاجة ولو كلمة دفاع حتى ما حدش ياخد بيها. لكن شوف هنا اللي بيدهس المصحف يعتذر عنه ليه بقى؟ لو جيت بصيت في قوانين الطواغيت، قانون الطاغوت اللي بيحكمنا، هتجد ان عقوبة ازدراء الاديان عقوبة بسيطة، كم شهر ولا سنتين باينة ولا مش عارف ايه، او غرامة 500 جنيه او حاجة زي كده. لكن عقوبة ازدراء الدستور مصيبة بقى، اللي فيها الشنب بعد التعذيب والسلخ في المسالخ. فشوف عقوبة ازدراء الاديان قد ايه وعقوبة ازدراء الدستور، عشان بيقول لك ده لازم لابد ان يستحل، وما هي شروط كيفية الاستحلال؟ هل الاستحلال ان يقول انا مستحل بتبديل الشرائع؟ لما يجي منك عقوبة ازدراء الاديان وده في المصحف بالاقدام سنتين ولا ساعة، اما عقوبة ازدراء الدستور فدي بقى هي العقوبة التي لا عقوبة فوقها. عشان كده لما تكلم فضيلة المفتي هما دايما يقول لك ايه في برامج السابقة كانوا بيطلعوا لك كل واحد يسمع على الاسطوانة. انا كنت مخطئا وكنت ضالا، والهداية والرشاد والنور والاستقامة في اتباع هؤلاء اللي هم القاعدين على المنصة. هؤلاء اللي هم مين؟ علماء لجنة مش كده؟ طيب لما جه المفتي، لما كان المفتي ده لما كان شيخ الازهر بتاع الان هو المفتي، كان بيقول ايه؟ انا المفتي، كلام يلزم كل واحد، يلزم شيخ الازهر نفسه، حصل ما حصل يلزم شيخ الازهر نفسه. لما احل الربا خلاص شيخ الازهر ده على جنب يترمس ومش مسموح له يكتب في الصحف كمان. لكن بدام المفتي قال كده يبقى الشيخ الازهر يلزمه ان ياخذ بكلام المفتي مش كده؟ طيب ترقى الان بقى شيخ الازهر وجي المفتي ده، والمفتي قال هذا الفطر، هل احنا نقبل كمسلمين ان يطلع صحفي علماني وقح جربوع يقول له يا فضيلة المفتي احنا ما كناش لما جبناك كانوا بيشتغل عنده في العيزة بقى ما كناش نعرف انك انت من جماعة التكفير والهجرة. يا خبر السود ده الجماعة دول اللي عملوا بالشيطان، دول اشروا من الشيطان، يعني الناس دول لا عقل ولا دين، لا عقل ولا دين صحيح. لان بقولك الشيطان ظلم، انت بتعبد اله ممكن يظلم؟ ده لا ضعيف الشيطان انت بتعبده بتقول ان هو مظلوم لما اخرج. الله ايه الرب ده، ايه الاله ده اللي ممكن يخرج ممكن يظلم؟ ده اله؟ ده عقل ولا منطق؟ وبعدين تعال قارن بين عقيدة الشيطان، انت سمعت عقيدة الشيطان في خطبة الجمعة وازاي ان هو مؤمن بان ربنا هو الخالق وان هو رب العالمين واقف بعزتك، اقسم بعزة الله عز وجل، وعارف ان الارواح بيده، انظرني الى يوم يبعثون، يعني عارف ان في يوم قيامة، عارف الحاجات دي كلها. المجرمين دول اشر منه، دول انكر الذات الالهية. امال مين اللي ظلم الشيطان؟ لما انت بتنكر الذات الالهية مين اللي ظلم الشيطان ده؟ شيطان تاني ولا ايه بالضبط الحكاية؟ يبقى اذا الملكوت ده بتحكمه مجموعة من الشياطين ولا ايه بالضبط؟ انت عرفت قصة الشيطان دي من اصلا؟ ما انت مصدر الاديان ومريح نفسك. فشوف ده بالعقيده الوسخه القذره دي والافكار المشوهه يدافع عنه ويحامى عنه. وتيجي البنت في في في التلفاز من عباد الشيطان، انت شفته؟ انا اتحكي لي ما شفتش حكايه، لكن ايه يعني ده معروف ولابسه البنطلون ولابسه البتاع وقاعده لان هي من ايه؟ من اولاد المطرفين، من اولاد المطرفين. واذا اردنا ان نهلك القرية امرنا ايه؟ مطرفيها. والمطرفين دول بيبقوا ايه؟ اكابر المجرمين. وكذلك جعلنا في كل قرية اكابر مجرميها لينكروا فيها. قاعدة البنت المنتهى الاصل، انا رضعت الروك اند رول، الرقصة الامريكاني بتاعت إلفيس بريسلي، انا رضعت الروك اند رول من الصغر، من صغري ابوها مربيها على الروك اند رول، وطبعا الديسكو والحفلات بتاع حاجات زي كده. الله، يعني انت جميل بنت، محدش قال ان البنت دي كده اتعقدت واتربت على الباطل وبتاع. لكن لما يجي الدكتور يبعت السعيد يكتب في جريده الجريده الشيوعيه الاهالي يقول لك الراجل من دول معلم اولاده طقوس غريبه، لما يعطس يقول الحمد لله ولما يقول الحمد لله التاني يقول له يرحمك الله، فلما التاني يقول له يرحمك الله يرد يقول له يهديكم الله ويصلح بالكم. ايه الكركعة دي؟ عطس وخلاص، يدخل دورة المية ويخرج من الله الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني، كركعة للاطفال. شوف الكلام ده. لكن تيجي المذيعة في التلفزيون تروح تزور الاولاد في الايه؟ في المدارس، تقول له تعالى بقى علمني او قول لي ازاي ترتب الترابيزه الاكل، يوم يجيب الطبق نقول له نحط الطبق ايوه، وبعدين نحط الشوكه على الشمال ايوه، لان الشوكه دي قالها ايه؟ نتاكل بيها، الشوكه على الشمال، وبعدين نحط السكينه وراها المعلقه، مش المعلقه وراها السكينه، السكينه وراها المعلقه. يقول لك الرئيس جمال عبد الناصر لما يروح يزور تيتو يسلم عليه تحت نجفه معينه، البروتوكول بيقول كده، ان السلام ما يكونش الا تحت النجفه الفلانيه، اول ما وصل عند المجمع الفلانية الوادي المقدس هو بتاعتي يقوم يسلم بقى في الحلال انا لله وانا اليه راجعون. لكن يجي على مسائل الدين شوف شيطان الجن وشيطان الجن بيعمل ايه. ده مثل شيطان الجن والانس. يبقى شوف هي خطوات يعني غاية اللي فعلوه ده ايه. مش اباحية اباحية مش كده. طب ما الاباحية دي ايه اللي قادهم اليها. مين فيكم اتفرج على مسلسل البريء والجميلات؟ البريء والجميلات الشاب الوسيم الامريكاني اللي عمال يزني جميع النساء مفيش واحدة تقف قدامه خالص. حتى اخوه مات حب يواسي مرات اخوه فرح ملاسقها ومرافق واحدة تانية. بعدين ابوه قرر ان يتجوز التانية دي ولا زالت هي متعلقة بابن. يعني البنت بالطريقة الكلابي مش ده نوع من الاباحية. الافلام اللي عمال يجيبها لك المسلسلات والافكار ويقول لك ان الموضة كذا ويطلع لك صور عريانة. شوف غلاف مجلة روزة يوسف غلاف جنس وعناوين جنسية ساقطة. كل ده عبارة عن ايه يا اخوانا؟ الاباحية. الاباحية دي ما هي موجودة النهاردة في المدارس وبالذات في المدارس الاجنبية او المدارس الخاصة للأسف الشديد موجودة الاباحية دي. والله يا اخوانا انت مش هتصدق ان ممكن سهل جدا واحدة تتصل بالتليفون ايه يا ست تقول يا عم الشيخ انا كنت طالبة في مدرسة من المدارس الاجنبية وانت عارف المدارس دي اللي بيحصل فيها والمهم ان انا في شقة البكرة بتاعي راح وانا مش عارف اعمل ايه دلوقتي. راح ايه زنا مرات مش مرة مرات. المهدي الاباحية التي صارت منتشرة الان لما يطلع الرجل العلماني الوقح ده يقول لي فضيلة المفتي الله انت من التكفير والهجرة ده احنا نفضنا ايدينا منكم من زمان. هو المفتي ده معبر عن ايه؟ عن الدين. هو بيجيب حاجة من عنده بيجيب من بيته ولا بيجيب من الدين؟ احنا نفضنا ايدينا منكم من زمان ولا نأخذه والحمد لله لا نأخذ قوانيننا ودساتيرنا إلا من أعرق الدول حرية وديمقراطية. مش انت شفت يعني في مجلس الشعب بتاعت نظام يقولوا حكاية الايه الاذن اللي لازم كل واحد ياخده من الاوقاف. هو الاذن مش من الاوقاف في الحكام انت عارف. هو الاذن من الاوقاف الاذن من امن الدولة مش من الاوقاف. دي اكذوبة. كان الاوقاف دول مفيش في امكانهم اي شيء اي شيء. يعني هي المسألة في النهاية تحكمها عوامل امنية خطرات حضرتك. فلما يجي يقول له ان احنا دساتيرنا وقوانيننا نأخذها من اعرق الدول حرية وديمقراطية يعني معناها مسألة الدين دي ايه؟ انت مسألة الدين دي. يبقى اذا تقديم القوانين الوضعية بهذه الصورة ما هو القانون زي ما هو عايز. حرية الفكر حرية القلم حرية الكلمة مش كده؟ كل ده اذا كان الفكر والقلم والكلمة تهجم على الاسلام وعلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. لكن بقى الدفاع عن الاسلام او عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام لا ده مش مقبول. هنا بقى انت محتاج ايه؟ محتاج للاذن ومحتاج للرخصة ومحتاج ومحتاج ومحتاج. طب يا اخوانا مفيش حوار مفيش نقاش؟ يعني الكلام اللي احنا بنقوله ممكن يكون غلط في اي جانب من الجوانب. طب نتناقش فيها. اي حد مثلا يعني في حوار؟ لا مفيش حوار. هو كده وخلاص. هو كده وخلاص. فاذا هذه الحريات هي حرية المجون والفسق والكفر والفجور والاعتداء على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى شريعته. اما على الجانب الاخر الدفاع لا بقى هو ده. يبقى الانسان في النهايه طب الاولاد اللي طلعوا دول في التلفاز ولا مش افرج عنهم كلهم؟ افرج عنهم ولا افرجش معاه؟ ده اربعه تلاقي الاربعه دول هم بتوع السيده زينب. اما اولاد المتوفين كلهم فخرجوا خلاص. اللي كانوا بيدوسوا المصحف برجلهم تاني اللي بفكرك اهو ويمارسوا الجنس بصوره جماعيه والمخدرات بصوره جماعيه والوشم الاسود والروج الاسود والطلاق الاراس الاسود وعيشتهم السودة المهددة دول طلعوا. لكن التاني بيدخل ايه؟ ما بيطلعش تعرفش عنه حاجة. ولو طلع مش طلع من المعتقل لا ده طلع في صورة من الصور او في البرامج لازم تلاقي شعره منكوش كده ومبحلة عشان يبقى صورة مجرم. مش زي الثانية اللي لابسة البتاع الستريتش وقاعدة تقول انا كنت برضه روك اند رول من صغري، من صغري انا بتربى بقرب على روك اند رول. لا. وبعدين واحد منهم يقول لك ده انا بصلي، واحد منهم يقول لك ده الموسيقى حرام. المذيع اتنفض وارتعش قال له الموسيقى حرام؟ مين قال الكلام ده؟ انت في ايه ولا في ايه؟ انت في ايه ولا في ايه يا راجل؟ انت نسيت نفسك. قال له انا سمعت في التلفزيون يا حرام. قال له مش ممكن تلفزيون معقول التلفزيون موسيقى حرام؟ مش ممكن. دي بقى ده المحال. انت كده خرجت الى حد المحال وتلاحظ حصل غبش كده مش عارف بان الحته دي في قطع هنا عشان ينهي بتاع ده وراح جاي ايه مستأنف مسألة ثانية. يعني اذا المسألة كلها ايه؟ لعبة في لعبة وهي لعبة الشيطان. كيد الشيطان ضعيف. ربنا سبحانه وتعالى قال ان كيد الشيطان كان ايه؟ ضعيف. ربنا سبحانه وتعالى قوله الحق مش كده؟ لكن انت عارف الجرثومة اللي بتسبب لك الكوليرا حجمها قد ايه؟ ده كائن ميكروسكوبي. النملة اللي هي قد الجرثومة دي مليون مرة تقدر تتعصب رجلك. فبالك بالجرثومة. لكن الجرثومة لخطائها ولضعف الجهاز المناعي قد تفتك بك. صح ولا لا؟ لخطاء الجرثومة انت مش شايفها عشان تتحصن منها. لو شايف الاسد تقدر تستخبى، تقدر تديله بالمسدس، تقدر تعمل اي حاجة. لكن الجرثومة دي انت عارف هي جالك منين؟ ما انتش عارف. وقدامك انت تعمل ايه في الحالة دي؟ انت متيقن من وجود الجرثومة ان هو يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. يبقى تقوي جهازك الايه؟ جهازك المناعي. تاخد بقى فيتامين سي والحبة السوداء ومش عارف ما تروحش في الاماكن المزدحمة. مش كده؟ مش كده بقولنا كده في العلوم؟ ما تروحش في الاماكن المزدحمة وما تستخدمش ادوات المريض. المريض بالسل وبالتيفويد وبالحاجات دي ما تستخدمش ادواته. برضو المجرمين برضو ولا تطع منهم ايه؟ آثما او ايه؟ او كفور. ده السبيل الوحيد. في بقى الاستعاذة، في سبل لمقاومة الشياطين. هذه السبل موجودة في كتاب إغاثة اللهفان، لكن مسألة طالت منا جدا وانا اعتذر عن هذه الإطالة. لكن تذكر دائما لا نجاة لك الا بان تعرض جميع احوالك حتى الخطرات والافكار بل والمنامات التي تراها وانت نائم ان تعرضها على كتاب الله عز وجل. ما وافق كتاب الله عز وجل خلاص هذا حق فعله، وما خالف كتاب الله عز وجل فاضربه بمئة ألف دزمة غير ناد ولا متردد ولا متراجع أبدا. أسأل الله عز وجل أن يعيدنا وإياكم من شياطين الإنس والجن. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسألنا قلنا حكم الخليطين من الإيه؟ من الأشربة. وما حكم الكوكتيل اللي هو خليط الفاكهة أو خليط العصير؟ أقول بالله تعالى التوفيق، قد وردت الحديث في الصحيح من حديث جابر ومن حديث أنس ومن حديث أبي قتادة ومن حديث ابن عمر، كلها في الصحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ينبذ التمر والزبيب او الرطب والبسر وما الى ذلك. لكن ورد في السنن من حديث في سنن النسائي من حديث المختار بن فلفل رحمه الله عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين، يعني ان ينبذ معا، أن ينبذ معا. فالخليطين هذه عمت كل نبذ، يعني لا يجوز أن ينبذ شيء مع شيء. والنبذ هو النقع، النبذ هو النقع، هذا هو المعنى. فلا يجوز أن تنقع التمر مع التين، أو نقع التمر مع التين هذا نبذ خليط، ونقع الزبيب مع التين او الزبيب مع التمر او المشمش مع التمر المشمشية وما الى ذلك او الاراسية، كل هذا نبذ للخليط. ما حكمه؟ الامام النووي رحمه الله حكى عن الجمهور ان النهي للتنزيه، ان النهي للايه؟ للتنزيه. وما حكاه النووي حكى خلافه القرطبي، فحكى عن احمد ومالك والشافعي والجمهور ان النهي للتحريم. قال النووي وغيره والعلة في ذلك انه اذا خلط بين شيئين تخمر هذا النبيذ بسرعة. طيب افرض ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين ان ينبذا معا لاجل هذه العلة، خلاص يبقى انت ينبغي ان تجري مع ان هذه العلة ليست منصوصة. والعجب ان واحدا من المشتغلين بالحديث ينكر علينا هذا الامر، ولا ادري سبب او وجه الانكار. يعني انا افهم ان ان ان ان الانسان اذا رجع هذه المسألة ووجد ان هذا الامر منهي عنه ونحن مسلمون ان النهي للتحريم وان الامر للايجاب، وقد قال بالتحريم طائفة من اهل العلم، بل نقل الحافظ ابن حجر في الفتح هذا الكلام من صريح كلام الشافعي بعد ان نقل عن بعض الشافعية ومنهم الامام النووي ان هذا محمول على التنزيه، نقل نصف الشافعية في الام ان هذا لا يجوز. وقال بعضهم اذا شرب هذا الخليط فقد عصى الله عز وجل معصية واحدة، وان شربه بعد ان يشتد يعني بعد ان يتخمر فقد عصى الله عز وجل معصيتين، معصية نبذ الخليط وتناوله ومعصية شرب الايه الخمر. هذا كلام موجود وان شئت راجعه في كتاب الاشربة من فتح الباري، رجع كلام الحافظ او رجع المسألة في نيل الاوطار ايضا في كتاب الاشربة، والمسألة مبسوطة في كتب العلم، فلا داعي لان يشوش على هذه الامور. وللأسف ان واحد من الذين ينتمون الى الحديث يقول هذه الاحاديث منسوخة. من ناسخ؟ من ناسخ لهذه الاحاديث؟ انا لله وانا اليه راجعون. وهذا الرجل نفسه يعني صار جلس معي في مرة فقال لي يا شيخ اتدري ان حديث بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ضعيف؟ قلت له صحيح مسلم؟ قال ايه ضعفه احد اخواننا من طلاب العلم، قال هو من طريق فلان وقد وفلان هذا ضعفه ابو حاتم الرازي. وايضا حديث بريدة الذي اخرجه احمد واصحاب السنن الا ابا داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قلت له ده كمان ضعيف؟ قال اه. سكت وانا يعني الغيظ يعصف بقلبي حقيقة. يعني اولا لازم الانسان يفرق لما يكون بيتكلم مع واحد له في العلم او بيتكلم مع واحد ترشدي، لازم يفرق بين الاثنين. بين الاثنين انت المفروض انك انت قبل ان تلقي هذا الكلام المفترض ان تحققه، لكن لما يكون الامام مسلم ومن ورائه سائر الامة تلقت الصحيحين بالقبول مش كده، الا بعض الاحاديث والكلام فيها معروف وقالوا نفس الحديث التي يعني ايه انتقدها ابو الحسن الدارقطني على الصحيحين على البخاري ومسلم، قال ان دي مش في مرتبة الايه الحديث الصحيح الاخرى. خدت بالك؟ فلما تيجي انت تجيب حديث في صحيح مسلم وتقول لي احد اخواننا طلبة العلم تبقى دي فضيحة، تبقى دي فضيحة. المفروض انك انت تحقق الكلام في هذا الامر، لان انا شخصيا انصرفت والحقيقة الكلام ده تم في بيت اخينا الاخ الفاضل مدحت، انصرفت الى مصر وما هدأت الا ثاني يوم جبت اخواننا في الحديث قلت لهم هاتولي طرق الحديث بتاع جابر وحديث بريدة وبتاع، والناس جابوا الكلام وطلع كل ده تهويمات للاسف الشديد. انت لا تدري انك تلعب في هذه الحالة بالنار، لانك توهن من امر الصحيحين وتوهن من امر السنة عند الناس. انت اما انك من اهل النظر، قل هناك صوارف تصريف هذين الحديثين كما فعل الجمهور، وان كنت لست من اهل النظر قل والله هذه المسألة لم احقق الامر فيها وانا تابع للجمهور في هذه المسألة خلاص ولا حرج عليك. لكن تيجي تلعب في منطقة خطر ويجي نفس الشخص يقعد برضه مع احد اخواننا الدعاة. يوم الاخر يقول له ان الحديث كله مسكر الخمر وكله خمر حرام. قالوا ده كلام. المحدث قالوا ده كلام. ده مش حديث. انا افتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم. افتري. كلمة كبيرة برضه مصحش. يعني الادب يقتضي خلاف ذلك. ثم تفزلك فقال وهذا مروي من كلام ابن عباس لكنه ليس بحديث. بل حديث اخرجه الجماعة الا البخاري من حديث عبد الله بن عمر. يعني هو في صحيح مسلم وفي المسند وعند اصحاب السنن. من حديث عبد الله بن عمر كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. فليس بهذه الطريقة يتعامل مع النصوص الشرعية. هذه تورث طلاب العلم استخفافا بالمحدثين وبالفقهاء وبكل شيء. كنا نكون عند احد اخواننا هذا من حوالي الجمعة ليست الماضية قبل الماضية. ومعنا اخ فاضل هو من كبار المحدثين في مصر بالفعل. واحد تلاميذه بعد ان طعمنا قلت لصاحب البيت افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم ملائكة. اللهم بارك لهم في مرض الطمر في اللهم ارحمهم. فلقيت اثنين بيحكوا. يا شيخ ما اضحكك. فقال لا ده فلان يعني ضحكت له ضحكه لانه ضعف الحديث. يا سلام. ضعف الحديث. طب وانت؟ قال انا ايضا اضعفه. الله. لقد صححته في الماضي وهذا منشور في كتبك. يعني اذا كان الحديث قد تجتهد فيه لانه ليس في الصحيحين مثلا. فصححته في مدة من الزمان واخذت به وكنت تدعو بهذا الدعاء لمن تأكل عندك ثم بدأ لك انه ضعيف. الا تستطيع يا رجل ان تربي طلابك على الا تحكم من الناس في مسألة كهذه؟ انت كنت قد صححتها في الماضي وانت تضعيفها الان. فقلت لهذا الاخ الصغير في السن يا ابني هذا من من من من سوء التعامل مع الامور الخلافيه. قال انا اعتذر. قلت له انا لا يعني لا لا لا يهمني الاعتذار لكن المهم ان في مواطن الخلاف كل انسان بيعتقد انه على الحق المبين. فتقوم انت تيجي يعني انت عايز اسيب كلام الامام مسلم واخد بكلام احد طلاب العلم وهو مجهول بالنسبه لي؟ سبحان الله العظيم. فدي طريقه خاطئه. هذه الاحاديث موجودة والكلام عليها موجود. بل غال البعض ومن شاء ان يراجع المسألة برمتها فليراجعها في كتاب المحلل ابن حزم. ولينظر كيف شنع ابن حزم على من ادعى النسخ. وان كنا من اهل الحديث فعلا فاين الناسخ؟ اخرجه لي الناسخ لهذه الاحاديث الكثيرة التي وردت وثبت عن جماعة من الصحابة وهي في الصحيحين او في احدهما. لما نقول الناسخ يبقى لازم نشوف ايه هو الناسخ. ولما يترجح عندنا امر ونجد غيرنا على خلاف هذا الامر فان كان له سلف في المسألة فالمسألة اذا من مسائل النظر التي تحتاج الى الاخذ والرد لا الى التحكم والانكار والتشديد على الايه على المخالف. اما في حالة العصير فالعصير هذا ليس نبيذا. وكذلك لو ان رجلا قطع البرتقال خرط البرتقال على الموز على الفراولة وما الى ذلك فليس هذا نبذا. فإن نقعها في الماء صار هذا نبذا للخليط بالفعل. فإن طبخ الأراسي مع المشمش فليس هذا نبذا هذا طبخ. فالنبذ هو مجرد النقع. أما الخلط بين العصائر والأشربة وما إلى ذلك فقد أخطأ من زعم أنها داخلة تحت الأحاديث لأن الأحاديث إنما نهت عن النبذ وليس هذا نبذا. وقت الشرب إيه خلطها؟ نهى عن ذلك ايضا الامام احمد رحمه الله. اصل شوف ليه انت بتقول يا شيخ لو نبذ كل حاجة بمفردها وعند التناول خلطها مع بعضها البعض هذا نبذ ولو بره من الزمان ولا لا؟ انت اعتبرت من العلة المصارعة في الاسكار فهنا مفيش اسكار مفيش مهلة وهذه العلة لا شيء لانها ليست منصوصة. بل زعم بعضهم ان العلة في ذلك لان لا يتشبه باهل الطرف هذا فعل اهل الطرف وهذه علة ايضا لا نقبله لانها ليست منصوص. الافرض ان واحد نبذ كيلو زبيب والتاني نبذ شوية خنف فيدي بقى منصوصة أيضا. إذا إذا ينبغي أن نقف عند الحب، وهذا الأمر منع منه الإمام أحمد رحمه الله وكذلك أبو محمد بن حزم وإسحاق بن راهويه. من شئت فراجع هذا سواء كان هذا في نيل الأنصار أو في المغني بن قدامة رحمه الله. هل يجوز للمرأة أن تصوم ستة أيام من شوال قبل قضاء ما عليها؟ نعم يجوز لها هذا الأمر، لأن وقت هذه الأيام الستة أضيق من وقت قضاء الأيام التي أفطرتها في رمضان. شوف اعلم ان المسألة مبنية على شيء، لو فهمت هذا الشيء ستفهم بعض كلام أبي محمد بن حزم رحمه الله والذي تبعه عليه الشيخ الألباني حفظه الله. الأوامر إذا جاءت من الشرع غير مؤقتة بوقت، هل تكون على التراخي أم على الفور؟ هل على التراخي؟ يعني مثلا لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال لأخيه تعالى لأقامرك فليتصدق، ما قالش يتصدق أنت عليه الصلاة والسلام، مش كده؟ يبقى فرض عليه. هل بقى ده على التراخي ولا الفرض عليه أن يتصدق مباشرة؟ دي مسألة مختلفة فيها في الأصول، لكن الصواب الذي عليه ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وأهل الظاهر أن الأمر إذا جاء من الشرع من الله عز وجل غير مؤقت بوقت فالفرض أن تبادر إلى فعله في أول أوقات التمكن. واضح؟ الفرض عليك أن تبادر إلى فعله في أول أوقات التمكن، ليس على التراخي. لأن أنت قلت لو قلت يجوز في التراخي إلى متى؟ إيه حدها؟ إلى أن يموت. يبقى إذا يكفيه في هذه الحالة أن ينوي التنفيذ، يبقى ربنا أمر بالتنفيذ وهو اكتفى بنية التنفيذ، مش كده؟ ومطلوب منه أن يفعل مع جواز أن يموت بدون أن يفعل، مع جواز الترك. هل ده حد الواجب ولا حد المندوب؟ حد المندوب. يبقى الصواب أن الشرع إذا أمر بأمر غير مؤقت بوقت فالفرض على المكلف أن يبادر إلى تنفيذ هذا الأمر في أول أوقات تمكنه. واضح المسألة دي؟ لو افترضنا أن ده الراجح، عائشة رضي الله عنها كما ثبت عنها في الصحيحين كان يكون على إحدانا الأيام، تكون على إحدانا الأيام من رمضان فلا تقضيها إلا في شعبان الثاني لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا ذات لما نقول إن عائشة رضي الله عنها، ابن حزم قال لك إيه؟ ما هو ده الاختصاص النبي عليه السلام لمكان الشغل، فدي خصوصية النبي، هذه للنبي عليه الصلاة والسلام، وليس الأمر كذلك. ليه؟ لأن إحنا لما نقول إن الفرض على كل مكلف ومن ضمن المكلفين عائشة رضي الله عنها أن تبادر بقضاء الأيام لأنها غير مؤقتة بوقت وأن هذا هو الصواب، يبقى إذا هل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة بمعصية الله عز وجل وبتأخير القضاء؟ ها؟ لا يمكن. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، هو النبي عليه السلام كان متزوجا من كام امرأة وكان بيدور عليهم، يبقى إذا عائشة رضي الله عنها كان عندها فرصة إن هي إيه؟ تقضي هذه الأيام التي يقضيها عليه السلام مع إيه؟ مع غيرها من النساء. إذا أمام المرأة التي عليه أو الرجل الذي عليه أيام من رمضان أن يؤخر قضاء هذه الأيام إلى شعبان بحيث لا يدركه رمضان المقبل، إنه هذا الحج، إحنا مفترضين إن الفرض أن تبادر إلى الفعل عند أول أوقات التمكن. طيب، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، الأيام الأخرى دي أخرت إلى شعبان المقبل وأقر على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ليس لنا أن نؤخر أبعد من ذلك، وهذا باتفاق أهل العلم، هذا باتفاق أهل العلم. فإن كانت سيضيق عليك الوقت فصوم الأيام الستة من شوال ثم اقضي بعد ذلك الأيام التي عليك. هل يجوز لها أن تصومهما بنية واحدة؟ لا، هذا غير جائز، هذا غير جائز. فرض عليها أن تنوي صيام الفرض. احنا عارفين ان الصيام يا اخوانا من العبادات، من الواجبات. الواجب ينقسم ثلاث تقسيمات بثلاث اعتبارات. ينقسم الواجب باعتبار ذاته الى واجب معين وواجب مبهم في اقسام محصورة. تبدأ من دي ينقسم باعتبار وقته الى مضيق وموسع. ايه الواجب المضيق والواجب الموسع؟ الواجب المضيق هو الواجب الذي لا يسع وقته الذي اقته الشرع لاكثر من فعله هو، يعني لا يسع طاعة اخرى او طاعة اخرى من نفس الجنس اما الموسع فهو الذي يتسع وقته لفعله ولفعل غيره، زي الصلاة، صلاة الظهر تقدر تصلي صلاة الظهر وتقدر تصلي سنن ما شئت، مش كده؟ 4 قبل الظهر و20 بعد الظهر وهكذا. لكن في صيام رمضان انت مأمور بصيام كل النهار، فهل تقدر تنوي صيام رمضان لما يجي يوم الاثنين في رمضان تنوي صيام الفرض وصيام النفل في نفس الوقت؟ لا. ليه؟ لان الصيام مستغرق، الفرض مستغرق للوقت كله ولا وقت لطاعة اخرى من جنس هذه الطاعة، يعني من صيام اخر. فالصواب ان هذا من الباطل الذي لا يجوز للعبد ان يقدم عليه. رجل قال لزوجته لو فعلت كذا تكوني طالقا، وفعلت وفعلا فعلت كذا، هل اليمين واقع وما الحكم وهل له كفارة؟ هذا طلاق معلق على شرط، وقد وقع من هذا الرجل بالصيغة الصريحة التي لا يحتاج فيها الى معرفة نية، وما دام الامر كذلك وقد فعلت الشرط فوقوع الشرط يوجب وقوع الايه؟ المشروط. فامرأته طالق في مذهب الأئمة الأربعة، وهذا هو الصواب، وليس خاطئا عليه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن كلام شيخ الإسلام ليس صوابا في هذا الباب، بل هو من الأمور التي أنكرت عليه حتى من تلاميذه كالحافظ الذهبي رحمه الله وغيره. فصيغة الطلاق إذا وقع بالصيغة الصريحة أنت طالق إن فعلت كذا فهذا طلاق معلق على شرط، إذا وقع الشرط وقع المشروط، هذا هو المعروف في لغة العرب التي نزل بها القرآن. وإنما يحتاج إلى معرفة النية إذا كانت اللفظة محتملة، أما إن كانت نصا خلاص يبقى لا وجه لإيه للاطلاع على النية في هذه الحالة. والدي يخرج العمال من الشركة قبل ميعادهم ويأخذ على ذلك أجرا، ومع ذلك فهو المتولي على رعايتي والنفقة علي، فما موقفي من ذلك؟ ما حكم الإسلام؟ هذه رشة محرمة وسحت يأكله أبوك أيها السائل في بطنه، نسأل الله عز وجل أن يتوب عليه وعلى سائر المسلمين من المعاصي والفتن ما ظهر منها وما بطن. وأما فيما يتعلق بك فأبوك يعمل في هذه الشركة وله راتب، يعني له دخل، ودخله هذا حلال، والسحت الذي يأكله حرام، فماله حلال مختلط بحرام، فيجوز لك في مذهب عامة أهل العلم أن تأكل من هذا المال بنية أنك تأكل من الحلال، ولو استطعت ألا تأكل من هذا المال لكان هذا أفضل وأحسن عند الجمهور. لكن ما أظن، والواضح أنك طالب مثلا أو لا تستطيع أن تستقل بالإنفاق على نفسك، ما أظن أنك تستطيع أن تلتزم جانب الورع في هذه الحال، فكل بنية أنك تأكل من الإيه؟ من الحلال. ما حكم الخليطين؟ خلاص هذا أحبك الله الذي أحببتني فيه، وجزاك الله خيرا على دعائك لي. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بطول العمر وحسن العمل، وأن يمن علينا بحسن الخاتمة. قد دخلت 3 مسابقات للتعيين بالقطاع العام، ولكنني رفضت لأنني ملتحي رغم وصابت. وفي أثناء المسابقات طلب مني أهلي حلقها فرفضت، ثم تدرج الأمر إلى أن طلبوا التقصير أو التخفيف، ولكنني رفضت لأنني قرأت في بعض كتب أهل العلم عدم الجواز بذلك، فوجدت منهم غاية المهانة والجفاء والغلظة، لكنني عذرتهم لأنهم يريدون بعض المساعدة ويرون مني ويريدون مني تقييم نفسي. وها قد جاءت المسابقة الرابعة وعادوا يطالبونني بأن أساوي لحيتي وأخفها، فماذا أفعل؟ طبعا حلق اللحية بالكلية هذا أمر مجمع على عدم جوازه، ولعلني أو متفق على عدم جوازه، ولعلي ذكرت كلام ابن حزم الذي أورده في مراتب الإجماع، قال واتفقوا على أن حلق اللحية بالكلية مثلة لا تجوز. مثلة إيه؟ لا تجوز. وأما في الأخذ منها وتخفيفها وما إلى ذلك فالأئمة لهم كلام معروف، فذهب الجمهور إلى أنه له أن يأخذ من لحيته، بل عين عليه الإمام مالك ألا يطيل لحيته لئلا تكون شهرة، وأن يأخذ منها. وقد استند الجمهور في الحقيقة إلى حديث لا يستند عليه لأنه ضعيف جدا، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها. لكنني أردت هذا الكلام لأقول لك الخطب في التخفيف في الأخذ من اللحية أهون من الخطب في حلقها. فإن كان تعيينك في ظل هذه الظروف والأوضاع الأمنية لم يتم إلا بهذه الكيفية فخفف لحيتك إلى أن تعين، ثم اتركها بعد ذلك بعد أن إيه؟ بعد أن تعين. اتركها بعد أن تعين. ومن يتق الله يدع له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن التخفيف أهون من هذه الحيثية لأنه مختلف فيه بين أهل العلم، بينما الإزالة والحلق بالكلية متفق على أنها لا تجوز. سائل يسأل عن الزواج العرفي ومدى شرعيته، وما الشروط الواجب توافرها فيه، وهل يصح زواج البنت بدون موافقة ولي أمرها أو معرفته، أي يصح أن تزوج نفسها وهي بنت؟ هذا من أبطل الباطل، وجمهور العلماء على أن هذا باطل، النكاح بغير ولي باطل، لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. وفي سنن النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت نفسها أو أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يصرح بأن هذا النكاح باطل، وينفي وجود هذا النكاح الشرعي في حديث أبي موسى الأشعري لا نكاح إلا بولي. ومن العجب أن الحنفية طعنوا في هذا الحديث بأنه مرسل، سبحان الله العظيم، ونسوا أن المرسل عندهم في أصولهم أشد صحة من المسند الموصول، سبحان الله، على أن الحديث ليس مرسلا بل هو موصول صحيح، ومن شاء فليراجع في ذلك هذا المبحث في المحلل ابن حزم وغيره من كتب الفقه ما عدا كتب فقه الحنفية التي أجازت هذا الأمر. وأيضا هذا ثابت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وإسناده صحيح لا نكاح إلا بولي، وزاد في رواية عند الحاكم لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل وشاهد عدل، زاد الحاكم لا نكاح إلا بولي مرشد أي عدل ثقة، عدل عدل يعني مش ثقة عدل. وعلى هذا عول الشافعي، لكن هذه الزيادة موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فليس له حكم الرفض، فبناء على ذلك تصح ولاية الفاسق، وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الايه الجمهور. فالولي مشترط في صحة النكاح، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، العم فإن لم يكن فابن الأخ، فإن لم يكن فابن العم، وهكذا. واضح؟ واختلفوا في الأب، اختلفوا في الأب. والصواب الذي ذهب إليه الشافعي وابن حزم ان الابن لا يكون وليا في النكاح. ليش؟ كيف يكون وليا على امه هو مأمور ببرها وطاعتها؟ بل ولي قد يعترض وقد يقبل. واضح؟ فهذا شرط وجود الولي. ويشترط موافقة العروس المرأة. يشترط موافقة الولي وموافقة المرأة. ويشترط وجود شاهدي العدل. على ما هو راجح، على ما هو الراجح في مذهب الشافعي وابن حزم. بعضهم اشترط الاشهار. شيخ الاسلام تيمية رحمه الله توسط في المسألة. قال اما هذا واما ذاك. لصحة حديث النبي عليه الصلاة والسلام اعلنوا النكاح. فبعضهم يقول الاعلان هو اشهاد الشاهدين جمعا بين النصين. ابن تيمية يقول اما هذا واما الايه الاخر. لكن الطريقة التي يتم بها الامر الان، ان تيجي البنت اللي في الجامعة تقول لها قولي لي وهبتك نفسي، وهو يقول لها انا وهبتك نفسي، ويروح وطأها، هذا زنا محرم. هذا من الزنا المحرم. وللأسف هذه المسألة. نعم. خلي الإجابة أعم من ذلك. هو الأخ يسأل يقول إذا كان الولي تاركا للصلاة هل تصح ولايته؟ فالجواب حنقول يا أخوانك الآتي: الولاية لا تسقط إلا بأمور، أن يرتد الولي أو أن يكون كافرا، لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. دي نمرة واحد. أو أن يكون مجنونا. دي نمرة اثنين. أو أن يتقدم لها، خلي بالك من أصابه، أن يتقدم لها الكفء وتطلب أن تتزوج فيعترض الولي. فرض عليه بالإجماع أن يزوجها في هذه الحالة، بالإجماع فرض عليه. فإن أبى أن يزوجها من الكفر وهي طالبة للنكاح به صار فاسقا وسقطت ولايته. وإذا سقطت الولاية تنتقل إلى الإيه؟ إلى الولي الأقرب التالي في الترتيب على ما ذكرت في كلامي. فمسألة بقى ترك الصلاة مبني على اختلافهم في حكم ذلك الصلاة. هل هو كافر ام لا؟ ان كان كافرا خلاص ولاية الكافر لا تجوز، لا يجوز ان يولي الكافر على مسلمة. وان كان فاسقا فاشتراط العدالة كما هو في مذهب الجمهور ليس صحيحا لعدم صحة الدليل، وانما هو من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. الزواج العرفي بقى لو ان تم بهذه الكيفية بمعنى ان الرجل، يبقى احنا عشان نقول ان الزواج ده زواج، خلي بالك عشان نقول ان ده زواج لازم البنت ومين وليها، يبقى العريس ده هيجي هيحط ايده، مش هيحط الايد لان وضع اليد ده ليس شرطا، لكن العريس هنا هيطلب النكاح من مين؟ من وليها. هيقول له زوجني ابنتك او موكلتك فلانة الفلانية على كذا وكذا، فيقول زوجتكها، قبلت زواجها من نفسي، يعني الصيغ نفسها. هل الإيجاب يسبق القبول ولا القبول هو اللي يسبق الإيجاب، ولا يعملوها بالصيغة اللي موجودة حاليا عشان يبقى إيجاب وقبول وإيجاب على المذهبين ماشية؟ زوجني يبقى دي الجدل الأول الطلب، زوجتك خلاص، او على من يقول ان القبول لازم الاول الايجاب يسبق القبول يقول زوجتك، فتاني يقول قبل. المهم ان ده لو تم بنفس الصورة، لكن ما تسجلش عند المأذون يبقى ده زواج صحيح مع الاسم، لكنه زواج. ليه الاسم هنا؟ لان عدم تسجيل هذا الزواج عند المأذون يؤدي الى ضياع الحقوق. افرض ان هو عقد عليها ومات، او هي مات، مفيش مواريث، الورقة العرفية هذه المنضية من الشاهدين حتى وان كانت في مكتب محامي، هذه الورقة لا تثبت بها اي حقوق مالية، وانما هي تفيد فقط في مسألة النسب. لو حملت يبقى الحمل ده بتاعه، ان انكر الورقة المحكمة تحكم بالنسب. واضح؟ يبقى اذا ده فيه فظيع من الخطوره. غالبا اخواننا اللي بيلجأوا للزواج العرفي او المرأة بتلجأ للزواج العرفي لانها مثلا زوجها مات وبتاخد منه معاش وعايز المعاش يستمر مع الزواج من اخر. الكلام ده ليس جائزا، دي سرقة يا اخواننا، هذه سرقة. هتقول طب ما هي دي اموال الظلمة دول، هنقول لك لا، خلي بالك الاموال دي مش اموالهم، دي اموال المسلمين. فليس معنى ان بعض الظلمة ينهبون اموال المسلمين ان ننهب، نحن نبرأ الى الله عز وجل من هذه الافعال. قصر الصلاة والمسافة التي يقصر بعدها، وهل يصح قصر الصلاة في تمنود مع العلم اننا من المحلة؟ طبعا يصح. شوف، انا احيلك في هذا الباب على كلام الامام ابن قدامة رحمه الله. شوف ابن قدامة حنبلي، لكن شوف انصافه في هذه المسألة. هي المسألة دي مبنية على ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تفصلوا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. فهل هنا ربنا سبحانه وتعالى خص مسافة من مسافة؟ طيب ضم قال لك لا، الكلام ده كلام احمد والشافعي ومالك، قالوا المسافة مسافة السفر التي تقصر فيها الصلاة اربعة برد، البريد اربع فراسخ والفرسخ ثلاث اميال، يبقى الاربع برد كم ميل؟ 48. 4 × 4 = 16 × 3 = 48. اضرب فعل ساعة من 10 يطلع بحاجة 70. قال لك حاجة 70 كيلو، هم 48 ميل. طبعا ما كانش عندهم كيلو، فالمدون في الكتب ان هي 48 ميل. 48 ميل ليه؟ 4 برد في 4 فراسخ، يبقى 16 فرسخ، لان البريد في 4 فراسخ، الفرسخ في 3 اميال، يبقى 16 في 3 كام؟ 48 ميل. اضرب فاعل 7 من 10 يطلع لك الكيلومترات. الله. طب وانتوا جبتوا الكلام ده منين؟ ابن قدامة ادار النقاش كالاتي، قالوا لان ابن عباس قال كده وابن عمر قال كده رضي الله تعالى عنهم. قال لهم طيب، ابن عباس وابن عمر نمرة واحد خالفهما غيرهما من الصحابة، خلاص، فليس قول احدهما باولى من قول الايه، او فليس قولهما باولى من قول غيرهما، كده دي نمرة واحد. نمرة اثنين، ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم اختلف عليهما في هذه المسألة، يعني هما ما ثبتوش على هذا الامر. ده روى ابن ابي شيبة باسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لو خرجت مسافة ميل او مسيرة ميل لقصرت الصلاة، لو خرجت مسيرة ميل لقصرت الصلاة. يبقى ابن عباس وابن عمر اللي انت عولتم عليهما رضي الله تعالى عنهم لم يثبتا على هذا القول، ولم يرد عنهم الامر بصيغة الحرف. ادي نمرة اثنين. نمرة ثلاث، في حديث انس بن مالك، هو من طريق شعبة عن ابن الحجاج عن يحيى ابن يزيد الهنائي عن انس رضي الله تعالى عنه. وما بيقولوا كده ليه؟ لان الحديث فيه عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة او مسافة ثلاثة فراسخ او قال ثلاثة اميال صلى ركعتين. الشاك شعبة، احنا بنبدأ من شعبة، الشك ثلاثة فراسخ او ثلاثة اميال، الشك من شعبة بن الحجاج رحمة الله عليه. يبقى وبعدين برضو في الصحيحين، الحديث ده صحيح مسلم، مع ان يحيى بن يزيد الهنائي رحمه الله سأل انس بن مالك قال اني اذا خرجت من الكوفة، الا كان ساكنا البصرة، اذا خرج من البصرة الى الكوفة صلى ركعتين حتى يرجع. يبقى هو كان بيسأله عن ايه؟ هل ده جائز؟ فأنس ابن مالك ذكر له ايه؟ انما كان اذا خرج مسافة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين. صلى ركعتين عشان الجمهور قالوا لا أصل هو صلى ركعتين مش ده السفر اللي كان مسافر ثلاث فراسخ ثلاث أميال بسفر طويل، بس ده الموضع الذي يبدأ منهم إيه السفر. هل أنتم أعلم بمراد النبي عليه السلام من أنس بن مالك روى الحديث عنه رضي الله تعالى عنه؟ طيب أنس بن مالك كان بيسأل عن المسافة التي يبدأ منها القصر، التي يبدأ منها القصر، أو كان بيسأل عن حكم القصر مطلقا؟ ها فأجاب بهذه الإجابة. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شعبة بن الحجاج عن ثابت البناني عن يحيى بن يزيد الهنائي عن أنس كان رسول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة ركعتين وأربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. 13 كيلو العصر بذي الحليفة ركعتين، يعني أول ما خرج إلى ذي الحليفة عليه السلام قصر الصلاة. خدت بالك؟ فده لازلنا الكلام مين؟ ابن قدامة. قالك وبعدين بقى تعالى رابعا التقدير بابه التوقيت، فمن قدر بغير نص كان متحكما. نتحكم التقدير باب التوقيت، يعني ايه؟ انت لما تيجي تقول لا السفر اللي تقصر فيه الصلاة 48 ميل اقول له طب 47 ميل وتسعة من عشرة نقصر الصلاة؟ ايه ده انا بسأل ابن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لان احنا عارفين ان عند اختلاف الصحابة ليس قول احدهم باولى من قول اخر، ونفسكم فيه من شيء حكمه ايه الى الله، وانه من يعش منكم فسار اختلاف كثيرة، فعليكم بايه بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فلما قلت 48 قل فرق بينه وبين واحد قال لا 49 او واحد قال 47 او واحد قال 45، فلما اجي انا احدد كده بغير نص يبقى ده ايه تحكم مني، تحكم مني. فده حاصل الايه المساله، لم يستثني الله عز وجل سفرا من سفر. فاذا لا مسافه كل ما يسمى سفرا تقصر فيه الصلاه. استحب عامه اهل العلم قصر الصلاه للمسافه، واوجبها ابو حنيفه وابن حزم رحمه الله عليهما، والايجاب مذهب ابن عباس رضي الله عنه. الجمع رخصة، لكن هذا ليس رخصة، إما أن يكون مستحبا. قول الشافعي رحمه الله إن القصر في السفر رخصة والإتمام أفضل، هذا القول قول مهجور كما بين الإمام النووي رحمه الله. ليه؟ مش ممكن الرخصة تثبت إزاي؟ إن النبي عليه السلام يداوم على الفعل وبعدين يجي في مرة إيه؟ ما يفعلش. كان يصلي يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلاة الخمس بوضوء واحد، فقاله عمر بن الخطاب الحديث صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه يا رسول الله فعلت شيئا لم تكن تفعله؟ قال عمدا فعلته عليه الصلاة والسلام، أي لبيان الجواب. فلو كان القصر رخصة كان المفروض ان هو عليه السلام هيتم في جميع الأسفار بعدين يجي يقصر مرة عشان يبين دي رخصة، ومعنى ان الرخصة يبقى الاخذ بها جائز لكن الافضل فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح واحد انه قصر الصلاة في السفر ولو مرة واحدة. وما يروى عن عائشة رضي الله عنها عند النساء والدارقطني انها كانت معه في سفر عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله صمت وافطرت واتممت وقصرت، فقال احسنت يا عائشة الحديث ده رايح ضعيف لا يصح. فمش ممكن ابدا يكون مجرد رخصه والنبي عليه السلام يداوم على فعل هذه الرخصه مع عدم الاتمام ولو في مره واحده. فلذلك الامام النووي رحمه الله قال والراجع عندنا وعند الاصحاب هو الراجع عند الجمهور ان القصر في السفر مستحب. طيب اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.